الحب يا ناس بيغرق اكمل مسكته السلم علقني في الهوى وفلق حل حوش حوش حوش حل غلاوته عندي ما تتقطر لو حتى حيطلع روحي ما زعلش ابدا واتأثر حبيته اكتر من روحي وغلاوته عندي ما تتقطر لو حتى حيطلع روحي ما زعلش ابدا واتأثر واشكي لي مين واقول يا مين مسكته السلم علقني في الهوى وفل على حوش حوش حوش حل غرامهم دايما عطاير تعبنا وفاكرنا شطاره ولا واحد فينا كان شاطر يا خساره الحلوين يا خساره ده غرامهم دايما عطاير صلمنا وفاكرنا شطاره ولا واحد فينا كان شاطر ومهما اقول مسكته السلم علقني في الهوى وفل حل حوش حوش حوش حل انا عطاير تعبنا وفاكرنا شطارة ولا واحد فينا كان شاطر يا خساره الحلوين يا خساره لغرامهم دايما عطاير صلمنا وفاكرنا شطارة ولا واحد فينا كان شاطر واشكي لي مين هلا هو حبي أنا في غرق لك مني مسك السن علقني في الهوى وفل حلق حوش حوش حوش حلق حلق